بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن غزوة ذات السلاسل وقد سبق، وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأثرم، واحتج به أحمد في روايته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. كل هذه الأبواب كما سبق هي في أحكام الإمامة والاقتداء، ومعلوم أنه الأصل في الأحق بالإمامة أن يكون أكمل الموجودين، سواء من حيث قراءته للقرآن ومن حيث فقهه، وذلك وكذلك أيضا من حيث استكمال الأمور الأخرى كالقدرة على القيام إذا كان غيره عاجزا، أو كان هو عاجزا فيقدم من هو أقدر منه كما سبق، وكذلك أيضا في ما يتعلق بكمال الطهارة. في كمال الطهارة الأولى أن يقدم الأكمل طهارة، لكن إذا تقدم المتيمم بالمتوضئ، معلوم أن الأصل أن الوضوء أكمل في الطهارة من التيمم، لأن التيمم هو بدل طهارة الماء، والوضوء ظاهر في أنه تنظيف وغسل للأعضاء التي أمر بغسلها، بينما التيمم هو بدل شرعي تعبدي. الحكمة فيه يعني هي لا شك أن أصلها هو اتباع الشرع ومطلق الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولئن كانت الحكمة في الوضوء ظاهرة من حيث النظافة في الأعضاء المغسولة والتي طلب غسلها، فإن النظافة في التيمم معلوم أنها غير ظاهرة، ثم أيضا إنها مسح يسير في بعض أعضاء الوضوء وليس كلها كما هو معلوم. فمن حيث إن الوضوء أكمل في الطهارة والتطهر والنظافة، ومن حيث إنه هو الأصل والتيمم هو البدل، بدليل أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء للقادر على استعماله، على تفصيل معروف وسبق بسطه فيما يتعلق بأحكام الوضوء وأحكام التيمم. فلكن لو أنه وجد متوضئ وقد استكمل الطهارة على النحو المشروع، ووجد متيمم ثم تقدم المتيمم على المتوضئ، يعني كأننا نفترض أنهم متساوون في الأحقية بالإمام في كل شيء من حيث القراءة والفقه إلى آخره. بقي التفاضل في الوضوء والتيمم، حيث إن أحدهم متوضئ والآخر متيمم، فإذا تقدم المتيمم فالصلاة صحيحة، وإن كان الأولى في الإمام كما قلنا أن يكون أكمل في هذا الباب، لكنه لو تقدم فإن الصلاة صحيحة. أما لو كان يعني عادما للطهورين للماء والتراب وأحدهما متوضأ متيمم فإنه لا يتقدم عادم الطهورين، وكذلك من به سلس البول لا يتقدم، كان به سلس البول لا يتقدم لأنه منتقض وضوءه، لكنه يخفف لأن هذه هي طاقته وقدرته، وقد صرح العلماء بأن من به سلس البول لا يتقدم. لكن هنا اقتداء المتوضئ بالمتيمم على معنى أن المتيمم هو الإمام والمتوضئ هو المأموم، فقال باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. قال فيه حديث عمرو بن العاص عن غزوة ذات السلاسل، وقد سبق هو في باب التيمم كما معلوم، لكن لا مانع أن نعيد ونشير إلى الغزوة ونشير إلى بعض ألفاظ الحديث التي فيها الدلالة على المطلوب. فغزوة ذات السلاسل وقعت في السنة الثامنة في شهر جماد الآخرة، ومعلوم أن غزوة الفتح كانت في السنة الثامنة في رمضان، فهذه قبلها بثلاثة أو أربع أشهر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قوما من قضاعة يهددون المدينة أو يريدون الاعتداء على المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عمرو بن العاص في 300 من أصحابه، ثم إنه لما سار بهم عمرو شعر أنه يحتاج إلى مدد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مددا، فأرسل إليه 200 فيهم أبو بكر وعمر، والأمير هو عمرو بن العاص لأنه عنده خبرة في القتال، ففي هذه الغزوة معلوم أنهم لا بد أن يأتمروا بأمر الأمير، فأمرهم ألا يوقدوا نارا باعتبار أنهم عدد كبير وجيش، الأصل أنهم يوقدوا النيران للاستعمالات المعلومة كالطبخ وغيره، فأمرهم ألا يوقدوا نارا، فحاول أن يخالفه عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر إنه هو الأمير ولا بد من طاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره لخبرته في القتال، فاستجابوا رضي الله عنهم. ثم أيضا حينما حصلت الغزوة انتصر المسلمون فأرادوا أن يتعقبوهم، فنهاهم عمرو، فأيضا كان محل خلاف ولكنهم استجابوا لعمرو. ثم أيضا في الرجوع الأمير هو الذي يصلي، فصلى بهم ذات يوم الصبح وهو جنوب، وأخبرهم بأنه كان جنوبا فتيمم وصلى به، وفي القوم كما معلوم أبو بكر وعمر لأنه كان محتلما ولم يطق أن يتوضأ أن يغتسل فتيمم بهم وصلى. فلما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بخبر عمر ومواطن الخلاف التي اختلف فيها مع إخوانه الصحابة، لكنهم استجابوا له، لم يكن خلاف مستمر وإنما انصاع له لكنه وجهة نظر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم توقدوا نارا، قال خشيت أن يعلم العدو أننا قليل 500، فإذا رأى نارنا قليلة يستضعفنا. قال ولماذا لم تتبع مدبرهم؟ قال لأنني خشيت أن يضعوا لنا كمينا. وقال لماذا صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال كانت الليلة باردة وذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. فكان هذا من جملة ما حصل في هذه الغزوة. فالشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب، أنه أقره ولم يأمرهم بالإعادة ولم يأمره بالإعادة، فصلى بهم وهم متيمم وهم متطهرون بالماء. فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على فعل هذا دليل ظاهر على الجواز. فهذا هو قصة عمر في هذه الغزوة. قال وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنوب. رواه الأكرم واحتج به أحمد في روايته. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، هذا أثر عن ابن عباس، يعني من فعل ابن عباس رضي الله عنه، بينما ذلك اكتسب حكم المرفوع بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، بينما هذا قد يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعل لصحابي وأثر عن صحابي هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، حيث إنه كان في سفر مع مجموعة من الصحابة في معمر بن ياسر، فكان يقدمون ابن عباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس أيضا معروف رضي الله عنه بفقهه، فهو حبر هذه الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولا شك أنه جدير رضي الله عنه بأن يقدم وأن لا يتقدم عليه، فكانوا يقدمونه لعظم منزلته، وإن كان من أصغرهم سنا فهو أصغر من عمار بن ياسر كما هو معلوم. ففي هذه السفرة في إحدى الصلوات صلى بهم ذات يوم فضحك، يعني بعدما فرغ، وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وجنب متيمم، يعني أنه لم يستعمل الماء لعذر، قد يكون بردا وقد يكون غير ذلك، وتيمم بهم وصلى. فالشاهد أنه كان متيمما وكان الآخرون متوضئين، فتقدم عليهم وهو متيمم. وهذه محل يعني جماهير أهل العلم على جواز ذلك، على أنه يصح أن يتقدم المتيمم أو أن يأتأ أن يأم المتيمم المتوضئ، وإن كان الوضوء كما قلنا هو الأكمل والتيمم هو البدن، ولكن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وكذلك فعل ابن عباس فيما بعد ذلك يدل أن هذا هو المتقرر وأنه لم ينسخ. ولكن إن كان غير متوضئ ولا متيمم، يعني عادم الطهورين أو كان به سلس البول، فإن هذا لا ينبغي أن يتقدم. نعم. باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون بكم، فإذا أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري. وأن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيد. وكذلك عثمان. وروي عن علي من قوله رضي الله عنهم. هذا أيضا حكم آخر يتعلق بأحكام الاقتداء والإمامة، وهو إذا أخطأ الإمام في صلاته بأن أخل بشرط أو حتى بركن وهو لم يعلم الشرط، مثلا كشرط الطهارة، صلى بهم محدثا ناسيا، أو صلى بهم وهو جنب ناسيا، أو كانت عليه نجاسة ناسيا، أو حتى جاهلا أيضا، فهل تبطل صلاة المأمومين؟ هذا هو محل الحديث أو الكلام في هذا الباب. فقال: باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم، يعني ولم يعلم الإمام، أو حتى أيضا حتى أو لم يعلم المأموم أيضا، وإن كان بعض العلماء يقول حتى ولو يعني علم المأموم، لكن الذي يبدو ولم يعلم يعني ولم يعلم المأموم، لأن الحديث عن المأموم نفسه هو المقتدي. باب من اقتدى بمن أخطأ، يعني أتى بفعل خطأ غير متعمد، بترك شرط كما قلنا كالطهارة أو ستر العورة، أو فرض يعني ركن من الأركان ولم يعلم. الذي يبدو والله أعلم أنه لم يعلم يعني المأموم، أما الإمام فلم يعلم بدليل أنه خطأ، يعني كون الإمام لم يعلم بدليل أنه خطأ على معنى غير متعمد. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون بكم، يعني الأئمة، يعني يأتوا الناس من أئمتكم يصلون بكم. وقد يكون المقصود الإمام هنا بمعنى الوالي أيضا، لأن الوالي والولاة ونواب الإمام لهم حق الإمامة كما هو معلوم، وكما مر حديث معنا في الصلاة خلف أئمة الجور، وأنه يصلى خلفهم، فقال: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليكم، يعني ولا فعليهم يعني ولا عليكم. يصلون بكم يعني الأئمة، وقد يكون الأئمة يعني مطلق إمام، سواء كان إمام مسجد، إمام حي، إمام صلاة فقط، أو إمام يعني له إمامة كبرى كولاية مثلا. يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا كله يعني أيضا في قضية أئمة الجور، هذا ظاهر من حيث لزوم الجماعة ولزوم الاجتماع على كلمة المسلمين، وألا يشق عصا الطاعة إلا عند كفر بواح، أما المعاصي والفسق فإنها لا توجب خروجا، لأن اجتماع كلمة المسلمين أكبر من هذا. ولهذا أيضا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة قال: كيف بكم بأئمة يؤخرون الصلاة عن أوقاتها؟ قالوا: يا رسول الله كيف تأمرون؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، ثم أو إذا حضرتم فصلوا معهم. فمعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر أنه كبير من الكبائر ويحصل بالفسق. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم بأئمة يؤخرون الصلاة عن أوقاتها؟ ومع هذا لم يأمر بالخروج عليهم من أجل هذه المعصية، وإنما قال: صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقال: فإن أصابوا فلكم، مما يدل، وقوله فإن أصابوا يعني في كل شيء، سواء فيما يتعلق بذات الصلاة أو فيما يتعلق بسائر أفعالهم، كما لو لم يصلوا في الوقت أو نحو ذلك. فأي أخطاء تحصل من الإمام فإنه تكون على نفسه، والمأمومون صلاتهم صحيحة ولا تلزم إعادة ولا غيرها. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا، الخطأ هنا يعني مقابل العمد، بمعنى الغلط، الخطأ هنا بمعنى الغلط. فإن أخطأوا، وإن أخطأوا فلكم وعليه، يعني أنه ليس عليكم مسؤولية عن خطأهم ولا يلزمكم إعادة. رواه أحمد والبخاري. وحمل بعضهم الصواب الخطأ هنا على مجرد إصابة الوقت فقط، فإن أصابوا يعني الوقت، أخذ من الحديث الذي أشرنا إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: يكون فيكم أئمة يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وأما قالوا ما ترون قالوا صلوا خلفهم. فحمله بعضهم على أن الخطأ هنا والإصابة فقط متعلقة بالوقت، يعني الصلاة على وقتها أو الصلاة بعد خروج الوقت. ولكن الذي يبدو أن الأمر أعم، يعني فإن أصابوا سواء في الوقت باعتباره أيضا شرطا، أو في الطهارة مثلا، أو في أي فعل من الأفعال اللازمة اللازم استكمالها في الصلاة. ومثله أيضا لو صلى الإمام محدثا، صلى بهم محدثا حتى نسأل الله السلام، ولو كان متعمدا، إذا كان المأمون لا يعلمون فإن صلاتهم صحيحة وهو يأثم على كل حال وعليه الإعادة، لكن المأمومين صلاتهم صحيحة سواء كان حدثه حدثا أكبر أو أصغر. ففي هذا الباب المأمومون لا تبعة عليهم، وإنما هو الذي يتحمل. قال له عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. فقوله الإمام ضامن على معنى أنه يتحمل المأمومين، وأن المأمومين لا عليهم إذا قصر الإمام في شيء، وغالبا ما يحصل هذا بالخطأ. أما لو عرف عنه أو جرب عنه التساهل في هذا فإنه لا يقدم، فإنه لا يقدم. لكن لو حصل خطأ مثلا صلى بهم على غير وضوء ناسيا، أو وسيأتي أحد في الباب الذي بعد هذا سيأتي إذا ذكر الإمام أنه محدث وأنه لا تطول صلاة المأمومين، وبعضهم قد يستخلف على ما سيأتي في الاستخلاف، أن يستخلف الإمام من يكمل الصلاة بعده، كما في قصة عمر حينما جرح فإنه استخلف، أو حينما طعن فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف، وأيضا علي استخلف كذلك رضي الله عنه، وسيأتي هذا. فعلى كل حال إذا حصل خلل في صلاة الإمام فإنه لا يؤثر في صلاة المأموم إلا لو قطعها، لو قطعها أثناء صلاة قطعا ولم يستخلف فتبطل صلاة المأمومين. وكذلك أيضا لو أحدث في الصلاة، أحدث فيها ثم أراد أن يستخلف بعد الحدث، في المذهب هذا لا يصح، على معنى أنه غلبه الحدث فأحدث وهو في الصلاة، كما لو كان في الركعة الثانية مثلا وهو يصلي أربعا فأحدث ثم أراد أن يستخلف، في المذهب يقول لا يصح الاستخلاف بعد الحدث، لكنه يستخلف إذا كان يدافع الحدث وتضايق أو أصابه بطنه مثلا وشعر بألم، فإن له أن يستخلف، على معنى أن يتأخر ويقدم ممن خلفه يكمل الصلاة، هذا جائز وسيأتي أحكام الاستخلاف. لكن لو أنه استخلف بعد أن أحدث فالمذهب أنه لا تصح، لأنه بالحدث بطلت الصلاة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه فلا استخلاف، وتبطل هكذا عبارتهم، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، يعني أثناء الصلاة. أما لو سلم على أنه يظن يعني كمال طهارته فإن الصلاة صحيحة، لكن لو أحدث في أثناء الصلاة فإنها تبطل. هذه عبارته، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإمام ضامن، يعني أنه يضمن ويتحمل صلاة المأمومين. فإذا أحسن، هذا هو تفسير الضمان، هذا هو تفسير معنى الضمان، فإذا أحسن فله وله، يعني إذا أتى بالصلاة على كمالها وعلى وجهها فله وله، على اعتبار أنه قام بالمسؤولية على وجهها. وإن أساء فعليه، يعني ولا عليه. فالحذف حذف للعلم به، ومعلوم المراد، كقوله مثلا: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني منه، فيحذف الشيء إذا كان يدل عليه السياق فلا مانع من حذفه. فقال: وإن أساء فعليه، يعني ولا عليه. وهذا يدل على أنه إذا أخطأ الإمام بترك شرط أو فرض فإنه لا يضر في حق المأموم. وإن أساء فعليه، يعني ولا عليه. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد، على معنى أنه أخطأ، يعني نسي فصلى بهم وهو على جنب، ولم يذكر إلا بعد الفراغ فأعاد هو على اعتبار أنه كان صلى محدثا، ولم يعيد على اعتبار أن الإمام ضامن. وكذلك عثمان أيضا كعمر. وروي عن علي من قوله أيضا أنه يعني إذا أخطأ، من قوله لا من فعله، يعني أنه إذا أخطأ الإمام فإنه تصح صلاة المأمومين. ويبدو أن هذا يعني حتى في ترك الفرض أو الركن، إذا فرغوا من الصلاة، ولهذا قال هنا: قال في الفتح: استدل به غيره على أعم من ذلك وصحة، يعني أعم من أن يكون المقصود فقط الإصابة في الوقت، وصحة الاهتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره، إذا أتم المأموم، يعني إذا أتى المأموم بالركن الذي خل به الإمام، كما لو لم يقرأ الإمام الفاتحة في السرية، الإمام لم يقرأ الفاتحة في السرية وقرأها المأموم، فإن هذا ما دام أن المأموم أتى بالركن فإنه تعتبر صلاة المأموم تامة، ونقص صلاة الإمام عليه. قال: وهو وجه الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. هذا التقييد قد يكون فيه ما فيه. قال: ولا صح عندهم عن الشافعية صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبا، ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا وهو الظاهر من الحديث، لأنه سواء ترك ركنا أو شرطا أو واجبا فإنه يصح الاقتداء وهو الظاهر من الحديث، على معنى أن الحديث لم يفصل ولم يفرق، الحديث لم يفرق بين ركن أو فرض أو شرط، وإنما أي خلل يحصل في الصلاة من جهة الإمام فإنه يتحمله. وصلاة المأمومين تعتبر صحيحة. قال: ويؤيده ما رواه المصنف عن ثلاثة الخلفاء: اليوم عثمان وعمر، عمر وعثمان وعلي. فهذا هو الذي يقال في هذا الباب، وهناك مسائل مثل هذا ستأتي في الأبواب التالية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأدعية التي دعا بها في أوقات أو أماكن معينة كدعاء عرفة، وما ثبت عنه في صلاة الليل، فهل يحسن بنا ألا ندعو بما ورد عنه في يوم عرفة إلا في ذلك اليوم، وما ورد عنه في صلاة الليل لا ندعو به إلا في ذلك الوقت؟ لا يبدو هذا، لأن كثيرا من هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل معناها وفحوها على أنها غير مرتبطة بزمن، على أنها غير مرتبطة بزمن. والأصل في الأدعية أن الله عز وجل يدعى في كل مكان وفي كل زمان، ومعلوم أن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، والاستمساك به هو المطلوب، لكن لا مانع في أي دعاء صحيح وفي معنى المأثور إذا كان في معنى